إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعضها. هذه رسالة لإمام سلفي لاعتقاد وهو زين الدين أبي الفرج أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن رجب الحنبلي كان سلفي لاعتقاد وله عدة مصنفات كلها نفيسة، له شرح فتح الباري لصحيح البخاري وهو مطبوع، وله كتابه الفذ كتاب القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، قد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقات يعني صغيرة جدا الشيخ رحمة الله عليه، يعني لم يبسط فيه الشرح، وله عدة رسائل وقد جمعت بفضل الله في 5 مجلدات. من هذه الرسائل النفيسة جدا لابن رجب الحنبلي رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير. هذه رسالة سندرسها إن شاء الله، وبعد أن ننتهي منها هناك رسالة نفيسة جدا مهمة جدا لكل طالب ولكل عالم، ألا وهي فضل علم السلف على علم الخلف. أهمية هذه الرسالة التي نحن بصددها جميعا الفرق بين النصيحة والتعيير. ما سبب تأليف الرسالة أولا؟ لأن هناك سبب لتأليف الرسالة. حينما جاء أهل العلم ليزبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويردوا على المخالفين، ففي فطر الناس أنهم لا يقبلون أن ترد عليهم، لا يقبلون أن ترد عليهم خطأهم، فكانوا يقولون أن كل من يرد عليهم كان يقولون هذا يغتاب، هذا يغتاب فلان، هذا يرتكب غيبة وهي كبيرة من الكبائر، فكلما ردوا عليهم مخالفتهم قالوا هذه غيبة، هذه غيبة. لذلك أراد يفرق ابن رجب الحنبلي بين النصيحة وبين التعيير، فأراد أن يلخص في هذه الرسالة ويقول أن الرد على المخالف والذب عن حياض الإسلام وعن حياض السنة هذه ليست بغيبة، هذه ليست بغيبة، بل هي نصيحة للإسلام، بل هي نصيحة للمسلمين جميعا، هذه ليست من باب الغيبة المحرمة والتعيير المحرم. هذا أولا. الأمر الثاني، لماذا ندرس هذه الرسالة؟ بما أنك رضيت بأن تكون جندا جنديا في الإسلام، بمعنى أنك تطلب العلم، ولماذا تطلب العلم؟ الإمام أحمد قال ونية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الآخرين عن المسلمين. لا بد أن تقابلك مخالفات، هذه المخالفات بما أنك علمت الحق سترد هذا الباطل بالحق الذي عندك، واضح؟ فبما أنك رضيت أن تكون جنديا من جند الإسلام لتتعلم العلم الشرعي ثم لتزب عن هذا الدين وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد وأن تجد مخالفة، فهذه المخالفة لا يجوز لك أن تتركها، لأن تركك فعل، الترك فعل، فإذا رأيت المخالفة وتركتها كأنك شاركت فيها، شاركت في المخالفة، فهذا لا يجوز لك. لذا طالب العلم الذي اتخذ لنفسه هذا الشعار ألا وهو أنت كإنسان إما أن تعيش على شيء وإما أن تعيش على غير شيء، فيفضل لك أن تموت على شيء أفضل من أن تعيش على غير شيء. تموت على شيء يعني على هدف، تعيش لهدف. كثير من الناس لا يدري لما يأكل أو يشرب أو ينام أو يستيقظ أو يعمل، ليس عنده هدف. طالب العلم الوحيد الذي يعرف هدفه في هذه الحياة. فطالب العلم هذا الجندي الذي رضي أن يكون طالبا واضح، هذا عرف أنه يعيش على شيء وسيموت على هذا الشيء، فلا بد وأن يدافع عنه. فالمخالفون له ليس عندهم شيء إلا أن يقولوا هذه غيبة. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أحب أن يوضح أن هذه ليست بغيبة إنما هي نصيحة، هذه ملخص هذه الرسالة. فيقول ابن رجب رحمه الله: أما بعد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان، أي النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره. صحيح، كلاهما يشتركان، النصيحة والتعيير يشتركان في أنك تذكر هذا الشخص الذي ذكرته بالمخالفة لأنه خالف فأنت تذكره، فسيشتركان في إيه؟ في هذا الأمر. قال: يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، لأنك ترد على مخالفته فهو يكره أن ترد على هذه المخالفة. وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق. صحيح، اشتبه على كثير من الناس الفرق بينهم، فتجد فرقة تقول بأن هؤلاء الذين يردون على المشايخ عندهم قلة أدب فإنهم يغتابون الناس. فهؤلاء أشكل عليهم الفرق بين النصيحة والتعيير. فريق آخر أفرط، فإذا أراد أن يرد رد بالنصيحة والتعيير. واضح الكلام؟ ففريق قال هذه غيبة مع أنه يرد على المخالفة بمخالفتها، وفريق آخر إذا أراد أن يرد على المخالف رد بالتعيير. مفهوم؟ رد بالتعيير، وما رد ردا علميا ولا تطرق إلى شخص ما، فيقول مثلا: فلان تجده مش عارف رقبته كذا، فلان شعره كذا، فلان مش عارف مناخيره كذا، فلان قصير كذا. هذه ليست النصيحة أو الرد الذي يريده السلف، هذا خطأ. فهم هذا؟ لذلك لا يصح إذا جئت مثلا أن ترد على إنسان ما، كما سيأتي إن شاء الله في كلام أهل العلم، لا يصح إذا أردت أن ترد على إنسان ما، لا يجوز لك أمران. الأمر الأول أن تذكره بما ليس فيه. مثلا فلان وليكن عنده، فلان وليكن يشرب الخمر، واضح، فتقول فلان المرابي، فلان الزاني، فلان، هذا ظلم. إنما فلان يشرب الخمر فقط، فلان عنده بدعة كذا، فتحمله بدع هي ليست عنده. وفي المحاضرة الماضية حينما تكلمنا عن مختصر اعتقاد المرجئة، ابن تيمية رحمه الله رد على ابن حزم حينما نسب ابن حزم إلى الكرامية أنهم يقولون بأن المنافقين أيضا في الجنة. ابن تيمية قال هذا كذب على الكرمية مع أنهم ضلال، صحيح ولا لا؟ ضلال، ولكن ابن تيمية رحمه الله قال إن الله يحب الكلام بعلم وبعدل. فتجد بعض الناس إذا أراد أن يرد على شخص ما يرد فلان الحرامي، فلان الحرامي، فلان ليه عنده مليون جنيه أو نص مليون جنيه ومش عايز يرد الفلوس اللي فيه، طب ده رد ولا ردح؟ ها؟ ده رد علمي ولا ردح؟ ولا وصلة ردح دي؟ ها؟ دي وصلة ردح، مش رد علمي أبدا، فهم؟ تجده يتكلم يعني يحمل الناس ما لم يتحملوه، إذا كان عنده خطأ رد على الخطأ برد علمي، مفهوم؟ تجد مثلا فلان أخطأ في مسألة ما فيحمله ما ليس منه، تجد مثلا هذا اسمه الرضوان، فالشيخ مثلا صالح حفظه الله تعالى فقال في مسألة ما كمثل مسألة مشروع السلام عليك أيها النبي، أجازه لأمر ما، فقام هذا المفتري وقال هو إخوان وهو يريد أن تشيع الإخوان فسادا في الحجاز، هذا افتراء، هذا ضلال مبين، هذا افتراء، هذا حرام، مفهوم؟ فلا يجوز تحمل إيه؟ الشخص الذي أمامك ما لم يتحمله، فإذا كانت هناك مخالفة فإنما يرد على المخالف بإيه؟ بمخالفة ردا علميا، واضح؟ فتجد إنسان آخر تجد يرد على رجل ما يقول له أنا أنصحك على المنبر في الخطبة لازم قبل ما تنام تشرب لك كوبايتين عصير برسيم، ده بيرد على مخالف بيقول له قبل ما تنام تجيب لك كوبايتين عصير برسيم وتشربه، ده رد على مخالف؟ أجيبه يا شباب، هذا رد على مخالف ردا علميا؟ ما استفدت أنا، ما الذي استفدته؟ بل إنك تزرع في الطلاب الذي أمامك هذا الأمر، إذا أرادوا أن يردوا بعد ذلك على مخالف روح اشرب برسيم وروح مش عارف كل مش عارف إيه، واضح؟ لما تيجي مش عارف كده تبقى تحط عندك كوز وتحط فيه مية، وما تيجي مش عارف تبقى تحط ذلك في الكوز وبعد كده إيه الكلام الفارغ ده؟ إيه ده؟ هذا ليس من منهج السلف يا شباب. المخالفة ما سمعنا إن ابن تيمية حينما كان يرد على الرازي أو كان يرد على أهل البدع يروح مثلا يقول له روح اشرب لك قبل ما تنام عصير برسيم ولا روح مش عارف، هذا كلام غير صحيح، وزرع في الطلاب قلة الأدب، إذا أراد أن يرد على إنسان ما بمخالفة فيرد بقلة أدب. أنا أعرف حينما أسمعك تتكلم بهذه الطريقة أنك فاشل علميا، لأنك لو كان عندك علم لتستغل كل دقيقة لترد عليها ردا علميا. فلان بياخد فلوس مش عارف منين، فلان أبو كرش، بيرد على واحد يقول فلان بكرش، طب ده رد علمي؟ ها؟ لا. فأناس فرطوا وأناس أفرطوا، هذا خطأ، إذا ينبغي التفريق بين هذا. إذا رضيت لنفسك أن تكون طالب علم هذا أمر خطير، حتى لا تحمل على نفسك كبائر ومعاصي، لا تحمل. الغيبة، ابن الدقيق العيد أذكر له كلمة في كتابه مصطلح الحديث، قال إن أهل الحديث، إن أهل الحديث وقفوا على حفرة من حفر النار، وقفوا على حفرة من حفر النار، فإن تكلموا بعدل أجازوا وإن تكلموا بظلم وقعوا. يبقى أنت رضيت نفسك أن تكون طالب علم، فإذا كانت هناك مخالفة تكلم بعلم وبعدل، لا تحمله غير البدعة التي عنده ولا تتكلم فيه بظلم، مفهوم هذا؟ فأنت ستقف هذا الموقف، ستقف هذا الموقف. لذلك هذه المسألة في غاية الخطورة، أنت ستتكلم عن مخالفة إنسان فتكلم فيه بعلم وبعدل، أما أن تتكلم في فلان في شخصه انظر إلى رأسه مناخيره أنفه فمه، واضح؟ واحد يعمل خطبة اسمها نادلر في البرطمان، إيه برطمان إيه؟ إيه كلام ده؟ هناك أخطاء الذي رددت عليهم عندهم بدع ستتكلم عليها ما لها أول من آخر. تكلم إيه نظر في البرطمان وكان بيقف والدبان يقف على مناخيره ويجي يهشها ومش عارف والعسل لما كان يجي مش عارف إيه إيه كلام الفارغ والطلبة أمامه عمالين يضحكوا إيه ده؟ هذا تعليم؟ هذا خطأ؟ هذا غير صحيح؟ ليس هذا منهج السلف. ائتني لابن القيم رحمه الله ولا شيخ الإسلام ابن تيمية الذين ردوا على أهل البدع جميعا. ابن تيمية ما ترك مبتدع إلا وتكلم وصنف في الرد عليه. ائتني مثلا بأنه قال مثلا في الرازي روح اللي كان مش عارف بتلعب في التراب وانت صغير والعيال كانوا يتلموا عليك رموك بالطين روح اللي مش عارف ايه الكلام ده. في خطأ علمي أمامك تكلم بعلم، تكلم بعلم ولا تحمله ما ليس فيه. هذا هو الأصل، انتبه، لأن هذا ينقل إلى الطلاب، ينتقل إلى الطلاب. فانتبه، أهل الحديث وقفوا على حفرة من حفر النار. إذا تكلمت فتكلم به بعلم وعدل. إذا كانت هذه الرسالة مهمة جدا، وأنا آسف جدا أني تأخرت في الكلام عن هذه الرسالة لأنه ينبغي أن نكون نتكلم عنها من مدة واضح، ولكن هذا الأمر كثر جدا، كثر الافتراء، كثر الظلم، وكثر الكلام بقلة أدب. فهم؟ لذا قال هنا اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم. يبقى هذا هو الأصل. ابن رجب إمام أصولي حتى النخاع. يبقى هذا هو الأصل. فالأصل إيه؟ الإباحة. الأصل الكلام في الناس الإباحة أم الحرمة؟ الأصل الحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فأن تقول فلان مبتدع، الأصل الإباحة ولا الحرمة؟ الحرمة. افهم، الأصل المنع. فلا تتكلم إلا بإذن، بدليل. ما دليلك في هذه القولة؟ فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا، ما دليلك في هذا؟ ليس الأصل الإباحة، مش معاملة هي. عند أناس صارت معاملة فكانت الأصل عندهم الإباحة، واضح؟ فصار إلقاء الكلام هكذا. ولا يدرون هؤلاء المساكين أن أكثر أهل النار يدخلون بسبب ألسنتهم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل يكب الناس في على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحفظ هذا جيد. قال أعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب. يبقى هذه مسألة أخرى. فإذا كان المقصود من ذكرك مجرد الذم والعيب هذا إيه؟ هذا محرم، هذه الغيبة. فهم هذا؟ والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. مفهوم؟ يبقى بدأ بالأصل ألا وهو المنع. أما إذا كان هناك كلام بمصلحة لمصلحة المسلمين، واضح، فهذا مندوب إليه. لماذا مصلحة المسلمين؟ لأن حينما أقول بأن فلان مبتدع، فلان عنده بدعة كذا، هذه مصلحة المسلمين في أي شيء؟ أي تحذير للمسلمين من هذه البدعة التي عند فلان، أن يحذروها، أن المسلمين يحذروا هذه البدعة التي عند فلان. هذه هي الإيه؟ هذه هي النصيحة. فإذا قلت فلان عنده بدعة، بدعة كذا بدون إجمال، بدعة كذا، هذا تحذير لمن؟ هذا تحذير للمسلمين أن يأخذوا منه أو يسمعوا منه، وإذا سمع منه كلام في هذا يحذروا هذا، هذه بدعة. إذن صارت نصيحة أم غيبة؟ ها؟ صارت نصيحة. قال وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. يسأل أحمد عن راو ما يقول كذاب، فاسق، مبتدع، مجروح. طب هذا كلام وذكر فيه بما يكره أم لا؟ ذكر فيه بما يكره، ولكن أحمد قالها نصيحة للمسلمين حتى لا يأخذوا من فلان هذا حديث ما، حتى لا يأخذ منه حديثا ما. واضح؟ لذلك وضعت كتب الجرح والتعديل. قال وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. إذن ردوا على من سوى بينهم. وابن رجب الحنبلي قال من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. إذن صنفان: الجاهل الذي لا يفرق بين الغيبة والنصيحة، والمتعبد غير المتعلم. فما هذا؟ تجد إنسان متعبد، صاحب عبادة، صاحب عبادة، ولكن ليس عنده علم. لذلك ابن القيم حينما قسم الغرباء فقال أهل الإسلام غرباء بين ملل الكفر، هذه دائرة. ثم قال والزهاد غرباء بين أهل الإسلام. الزهاد المتعبدون، واضح؟ ثم قال وأهل العلم، أهل العلم أغرب من الزهاد بين كل هؤلاء. ثم قال والذين يدافعون عن حيض الإسلام أغرب من كل هؤلاء. مفهوم؟ فتجد المتعبدون والجهال يتكلمون في هذا، لأن الإنسان شديد التعبد، رجل عنده يترك الورع، يعني شيء يتورع فيه يتركه، فما بالك بالحرام. واضح؟ فعنده جهل بالأمور العلمية الشرعية. فإذا سمع إنسان يقول فلان عنده بدعة كذا، فلان مبتدع في كذا، يقول هذا يغتاب الناس، لأنه جاهل لا يعرف العلم الشرعي. لأنه إيه؟ جاهل لا يعرف العلم الشرعي. إذا سمع متعبد ما، سمع عامي ما هذا الكلام، فلا يتسع علمه لهذا لأنه لا يعرف. واضح؟ قال ابن رجب ولا فرق، هذه مهمة، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. هذه يرد بها، هذا إجماع يرد بها على من يفرقون ويقولون بأن باب الجرح والتعديل وباب التخطيئ والصواب هذا كان عند علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل. أما في مسألة بيان الخطأ، واضح، إنسان أخطأ في مسألة ما يبين له الصواب، وقع في بلعة ما يبين له الصواب، لا، علماء الجرح والتعديل ليس لهم شأن في هذا، في هذا الباب. ابن رجب الحنبلي يقول هذا خطأ، ونقل إجماع أهل العلم على أن العلماء لم يفرقوا بين الجرح والتعديل في الحديث والجرح والتعديل في بيان الخطأ الواقع من أهل العلم في هذه المسألة. إذن فمن قال بأن تبيين الصواب أو رد الخطأ هذا كان في الجرح والتعديل عند علماء الحديث، يقال هذا إيه؟ هذا خطأ. فإن أهل العلم أجمع على أنه لا فرق بين هذا وذاك. لذلك أذكر لكم كلام الأئمة في هذا الباب. وسامحوني إن أطلت عليكم، وكل مرة بقول لكم سامحوني وبطول برضه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وليس هذا الباب مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. انتبه ابن تيمية يقول إيه؟ ليس هذا الباب، أي هو الرد على المخالف، واضح، بمخالفته، ليس هو من باب ذكرك أخاك بما يكره. فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله. صحيح؟ لو كان مؤمنا حقا لكان يحب ما بينته له من الخطأ. إذن بحثه في ماذا؟ بحثه هل الذي رددته عليه خطأ أم صواب؟ هذا بحثه، ليس بحثه في أن فلان رد. تجد بعض الناس يقول فلان بيرد على فلان، لا ضير، ليس العبرة بالرد، العبرة هل الكلام صحيح أم خطأ. صحيح هذا؟ يبقى اجعل المقياس مقياسا آخر، فلان الرد على فلان بخطأه، ليس العبرة في الرد، الرد موجود، لكن العبرة هل رد بعلم وعدل أم بظلم وقدح. صحيح ولا لا؟ يبقى المبحث هنا غير القياس هذا الفاسد، المبحث ليس مبحث الرد، إنما مبحث هل تكلم بعلم وعدل أم لا. مفهوم هذا؟ بعض الناس يرد عليه في مسألة ما، يجوب على الناس فلان رد على فلان، فلان يرد على فلان، فلان يرد على فلان. ليس العبرة في الرد، إنما العبرة هل الكلام خطأ أم صواب. واضح هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع. لا بد من إيه؟ من تحذير تلك البدع. لماذا لابد؟ لأن الترك فعل، صحيح، وأن هذا إنكار المنكر. فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وإن اقتضى ذلك، ولو طلب ذلك ذكرهم، واضح، تسميتهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدع عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين. فابن تيمية يقول حتى ولو أن هذا المردود عليه يظن أن ما يقوله صحيح وهو الدين، أيضا ليس هذا عذرا في منع الرد عليه، ليس هذا عذر في منع الرد عليه. فكثير من الناس أيضا يقول هذا فلان، والله كان يظن أن هذا صحيح، كان يظن أن هذا خطأ. صحيح، أكثر أهل البدع يتعاملون بالإخلاص، تعاملون بالإخلاص أن هذا صحيح، ولكن لم يمنع هذا أن أهل السنة ردوا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلابد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدع عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية. وذكر مثله أيضا في الرد على الإخناء، رسالة لابن تيمية، الرد على الإخناء، الرد على البكري كذا. الإمام الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، يقول في نقد الدارمي على المريسي في صفحة 259، يقول: الله تعالى أثنى عليهم، أي الصحابة، وعلى من بعدهم. تسمع كلام الإمام الدارمي، كتاب رائع في رده على بشر المريسي. ابن تيمية يكاد يعني يقول نقل أكثر الكتاب في دار إتعارض العقل والنقل وكذا في مجموع الفتاوى. يقول: الله تعالى أثنى عليهم، أي الصحابة، وعلى من بعدهم باتباعهم إياه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وكانت قوة المسلمين المادية والمعنوية كفيلة باختفاء مخالفيهم خوفا من الافتضاح، لأن كانت دولة الإسلام أولا إيه؟ قوية، دولة الإسلام قوية، فكان أهل البدع إيه؟ يتخافتون هكذا، يختفون. حتى إن شعبة أبو بسطام إمام أهل الشام في الحديث، كان إذا رأى إنسان يكذب في الحديث، عارف أنه كذاب، يقول له: إما أن تسكت، وإما أن أستعدي عليك السلطان. هتسكت ولا أجيب لك السلطان يجي يشيلك؟ فما يتكلم بعدها أبدا. ليه؟ لأن كانت دولة الإسلام إيه؟ قوية. أي واحد يجي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يتسجن على طول، فهم عارفين كويس، وممكن يقتل كمان، كمثل ما فعل مع الجهم بن صفوان، كما فعل مع الجعد ابن درهم، كما فعل مع ولاة الصوفية. فهم هذا؟ قال خوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين في النعم. ثم يمضي الدارمي في وصف أحوالهم فيرى أنهم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى قل الفقهاء وقبض العلم. فهم هذا؟ إذن أهل البدع كانوا يصغرون هكذا ويتخافتون، ولا يستطيع أحد منهم أن يتكلم لأنه عارف بيعمل ألف حساب، حينما يأتي ليتكلم بكلمة واضح عارف أن فلان هذا سيسمع الكلام، وإن كان خطأ سيرد عليه من الصحابة من التابعين من أئمة التابعين. فكانوا يتكلمون وإن تكلموا في خفاء ولا يظهرون هذا، لأنه كانت الدولة قوية. لذلك ابن تيمية في كتاب النبوات قال وإذا رأيت البدعة ظاهرة في مكان ما فاعلم أن السنة تعلمها وتعليمها ضعيف فيه، وإذا رأيت أن السنة قوية في مكان ما فاعلم أن البدعة ضعيفة فيه. فهي بالتقابل هكذا. إذا رأيت مكانا ما فيه أضرحة اعلم أن علم التوحيد في هذا المكان قليل ضعيف، ضعيف التعلم وضعيف التعليم فيه وضعيف الدعوة إليه. فهم هذا؟ قال الدارمي ودعا إلى البدع دعاة الضلالة، فشد ذلك طمع كل مشعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، أنباط خليط، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام، أي تعطيله من الصفات وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا. إذن وجدوا فرصتهم من ماذا؟ من ضعف دولة الإسلام. ثانيا وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة. فحين رأينا ذلك، سعيد الدارمي بيقول حين رأينا هذا الأمر، حين رأينا ذلك رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم. إذن كتب هذا لمن؟ لماذا؟ حتى يستدل ويعرف الناس سوء مذهب المريسي هذا ومن هم على شاكلته، سوء مذهبهم. لماذا؟ قال فيحذرهم على أنفسهم واحد، وعلى أولادهم اثنين، وأهليهم ثلاثة، ويجتهد في الرد عليهم أربعة، محتسبين منافحين عن دين الله خمسة، طالبين ما عند الله ستة. ستة أمور: أولا يحذرهم على نفسه، ثانيا يحذر أولاده، ثالثا يحذر أهله، رابعا يجتهده في الرد عليهم، مش يسكت وخلاص لا، يجتهد في الرد يجتهد في الرد عليهم، محتسبين منافحين عن دين الله، هذا جهاد. ثم قال الدارمي وكنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه، انتبه لعثمان بن سعيد الدارمي بيقول كنا نرى السكوت، نرى السكوت لماذا؟ لأنهم كانوا يستخفون بالبدعة، فإذا كان مستخف بالبدعة فلا أكن أنا من يشهره، واضح. لكن لما هو أشهر البدعة وسمعها الناس، قال الدارمي فلما أظهروه لم، شوف الكلمة، حس إن الرجل فعلا جندي فعلا، يقول فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليه. إذن رد متى؟ لما أظهر. فلما أظهر رد أيضا الرد إظهارا في كتاب أقرأه عليك الآن، صحيح ولا لا؟ ولم يقل الكلام الفاسد الفاشل الذي يقال الآن، فلان قال بدعة وجابت الأرض من مشرقها إلى مغربها، ثم إذا أردت أن ترد عليه يقول لك طب ما كنت تكلمه في السر بينك وبينه، كان بينك وبين، طب ممكن تروح لتكلمه تنصحه في السر، مفهوم هذا؟ هذا ضلال. هذا الكلام إنما يقال إذا كان بدعته في السر وأنا أعرفه أكلمه بيني وبينه ولا أشهره، لكن لما أظهر البدعة وسمعها الناس جميعا فكيف تكون البدعة مظهرة والرد يكون سرا؟ فأي رد هذا؟ هذا الكلام مخالف لعلماء السلف. أي رد هذا؟ ده ابن تيمية نقل الإجماع على هذا. شوف عثمان بن سعيد الدارمي يقول: فلما أظهروه لم نجد بد من أن مخالفتهم والرد إيه؟ والرد عليهم. أما أن يقال والله هل كلمته سرا؟ هل نصحته سرا؟ طب وهل هو قبل أن يتكلم في البدعة هل سأل وتكلم سرا؟ واضح. وهذه الكلمة كان يقولها الحزبيون القدامى أيضا حينما كانوا هم يردون عليهم في الحزبيون القدامى، كانوا يقولون هل كلمتمهم سرا؟ كانوا يقولون لهم إنما أظهروا البدعة، مفهوم؟ فلابد أن يكون هناك ضبط للمسألة. انظر للدارمي: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، كنا نسكت، فلما أظهروه لم نجد بدا في مخالفتهم والرد إيه؟ والرد عليهم، لأن البدعة صارت ظاهرة، المعصية صارت ظاهرة. لذا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد فقام رجل يسمى بخطيب القوم، هو خطيبهم، فقام قال: أيها الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، قال: أيها الناس، إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: بئس الخطيب أنت، بئس خطيب القوم أنت، ومن يعصي الله ورسوله فقد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال أهل العلم: لأنه جعله كمثل الذي قال ما شاء الله وشئت، فقال: بئس خطيب القوم أنت. سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام متى قالها؟ ها؟ بعد أن قالها الرجل أمام الناس، فقالها ردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس، ولم يقل له: يا فلان تعال ائتين، وكلمه بينه وبينه، لأن صارت المسألة إيه؟ ظاهرة، صارت المسألة ظاهرة. ويقول ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام صفحة 35 بيرد على ابن عقيل الحنبلي، ابن قدامة حنبلي، صحيح ولا لا؟ وابن عقيل حنبلي، لكن ما عندهمش يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وهذا الرجل، أي يقصد ابن عقيل الحنبلي، قد صنف في نفي تأويل الصفات والرد على متأولها جزءا مفردا، صنف في تأويل الصفات جزءا مفردا، وصنف في الحرف والصوت جزءا مفردا، وصنف في كتاب الانتصار للسنة وغيرها من الكتب، وملأها من السنة والرد على المبتدعة. فإن كان يظهر ذلك، يظهر ذلك ويبطن هذا ويعتقده، فهو زنديق، فكيف يجوز أن يحتج محتج بمقالته أو يرضى لنفسه بمثل حاله أو يضل بضلالته؟ ونعوذ بالله تعالى، ولا يظن به هذا. ولكن لما علمت منه حالتان، حالة بدعة وحالة توبة، علمنا منه حالتان، حالة بدعة وحالة توبة، ولا ندري على أي شيء كان عليه، لا ندري على أي شيء كان عليه، حالة بدعة وحالة توبة. قال ابن قدامة: نسبنا كل ما وجدنا من كلامه من البدع إلى حالة البدعة لا غير، إلى حالة البدعة إيه؟ لا غير. وما عادتي، ابن قدامة بيقول إيه؟ وما عادتي ذكر معائب أصحابنا، أي الحنابلة، وإنني لأحب ستر عوراتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم، حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبت، وبالله التوفيق والمعونة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة. إيه رأيك في الكلام ده؟ واضح؟ تاني كلام جميل. وما عادتي ذكر معائب أصحابنا، وإنني لأحب ستر عوراتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم، واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا من الحنابلة، اقتدوا ببدعته. لماذا؟ شككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه، حسن ظنهم فيه، واعتقادهم أنهم من جملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله، وينحسم الداء بحسم سببه. إذن فعل هذا لمن؟ نصيحة أم لا؟ فعلها نصيحة، لأن رأى الناس اغتروا بإيه؟ اغتروا بهذا الرجل، وأنه من أهل السنة ومن جملة أهل السنة، فاغتروا به فوقعوا في بدعته وفيما قاله، فما رأى ابن قدامة بدا إن أن يشهر به ويرد على هذه المخالفة. ويقول ابن أبي زمانين الأندلسي في كتاب أصول السنة، قال محمد هو ابن أبي زمانين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يعني لا يرون هذه غيبة ولا طعنا عليهم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا له بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس ابتغاء فحشه. ابتغاء إيه؟ البعد عن فحشه. قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان يظهر الإسلام. وفي هذا الحديث مداراة من يتقي فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. لذا أيضا قال الخطيب البغدادي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس رجل العشيرة، دليل على أن أخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة. من النصيحة لإيه؟ للسائل. يعني مثلا أسألك عن فلان، ما تقول في فلان هذا؟ واضح؟ فلان هذا إما أنه من أهل السنة، وإما أنه من أهل البدعة. طيب، من أهل السنة بما، ومن أهل البدعة بما؟ لأنه لا يقال أن الرجل من أهل السنة حتى يجتمع فيه أصول السنة، خصال السنة، حتى يجتمع فيه خصال السنة. قال هنا: إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه. والله أعلم، إن كان بئس للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوه. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا معلقا على هذا الحديث في شرحه على صحيح البخاري: فدل هذا على جواز غيبة أهل الفساد والغي، وذلك من أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا به. فإذا رأيت شخصا ذا فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه، سحر الناس بإيه؟ ببيانه. تجد ممكن إنسان يجلس: قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مفهوم هذا؟ قد يسحر الناس بإيه؟ ببيانه، ولكن كل هذا على فهمه هو أو على فهم أهل البدع، ليس على فهم ما كان عليه السلف الصالح. إذا علمت أنت ما هو عليه من بدعة ما فوجب التحذير من هذا الكلام. قال: قد سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير، فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه، وأن تثني عليه شرا، ليس تثني عليه شرا، ها فلان هذا يروح يشرب برسيم، ولا فلان هذا كان بيلعب في الطين، ولا فلان هذا مش عارف وجهه ازاي، ولا قصير، ولا لا، انما بذكر البدعه التي فيه، حتى لاجل الا يغتر الناس به. كم من انسان طليق اللسان فصيح البيان، اذا رايته يعجبك جسمه، وان يقل تسمع لقوله، ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله. ثم قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تحريم الغيبة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا، إذن الأصل إيه؟ الغيبة. لا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته، وكقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس وقد خطبها أبو معاوية وأبو الجهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك، صعلوك في رواية مسلم فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. لا يضع عصاه عن عاتقه لها تفسيران: إما لا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه رجل كثير السفر وستمكثين وحدك، ممكن يفسر هذا عن جماعة التبليغ، واضح الكلام؟ واحد مثلا بيسألك تقول له: هذا الرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يجي من أسبوع، من ثلاثة أيام أسبوع، من أسبوع شهر، شهر شهر ونص، شهر ونص، أربع شهور، أربع شهور، سنة سنة ونص، الله المستعان، لا يضع عصاه عن عاتقه. التفسير الثاني: لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ها كثير الضرب، في رواية: رجل ضراب للنساء، وهذا هو صحيح، لأن هذه الرواية التي تفسر هذا، تفسر كلامه عليه الصلاة والسلام، ضراب فعال كثير الايه، كثير الضرب. قال ابن كثير: وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيت البقية أصلها على التحريم والتشديد. وقال ابن حجر فتح الباري: إن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه، لأنه في مقام التحذير، في مقام التحذير. يقول ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، عند النصيحة، فلا يكون من الغيبة المحرمة، وهذا أحد المواضع التي يباح فيها الغيبة لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. ابن عبد البر قال في التمهيد في شرح على موطأ الإمام مالك: أفضل كتاب شرح لموطأ الإمام مالك. ابن حزم ما بيعجبوش العجب، ما بيعجبوش حد، الكتاب ده أثنى على ابن حزم، كتاب ماتع جدا لا ترى نظيرا له في استنباط الأحكام والفوائد والفقه لابن عبد البر المالكي رحمه الله. يقول ابن عبد البر: أما قوله: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، ففيه دليل على أن قول المرء في غيره ما فيه إذا سئل عنه عند الخطبة جائز. يعني رجل يسألك، رجل يسألك، بيسألك مثلا: أريد أن أتزوج هذه المرأة، أنت عارف بنت الحج فلان، بنت الشيخ فلان، بنت مش عارف فلان، أعرف، طيب والله في واحد عايز أتزوجها، أنا أريد أن أتزوجها، ابني يريد أن أتزوجها، هل تنصح بأنه يتزوجها؟ هل تراهم أهل بيت خير كده، أهل دين وأهل صلاح؟ فأنت لو كنت تعلم أن هذه المرأة امرأة شر وامرأة سوء وامرأة عاصية فاسقة مبتدعة، لا يجوز لك أن تقول: والله أنا مش عايز مثلا، لا أريد أن أفرق، ولا أريد أن أركب معاصي، أرتكب هذه المعصية، فأريد أن أوفق هذا الرجل مع هذه المرأة، ولا أريد أن أفعل كذا، والله هذه امرأة خير. هذا لا يجوز لك، المستشار مؤتمن، هذا حرام عليك، بل واجب عليك أن تذكر المرأة بما فيها، أنا تقول مثلا رأيت هذه المرأة متبرجة، رأيت هذه المرأة فاسقة، رأيت هذه المرأة تسب، رأيت هذه المرأة تشتم، رأيت هذه المرأة خراجة ولاجة، تخرج بالليل الصبح تيجي الصبح تيجي آخر الليل تذكر المرأة بما بما فيها. طب أليست هذه غيبة؟ لا، إنها نصيحة. صحيح ولا لا؟ جائز، وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه صواب. أذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، هذا يضرب النساء ليلا نهار، أكانت غيبة؟ لا، مع إنها ذكره لو ذكرت هذا يكره أبو الجهم هذا أم لا؟ ها؟ يكره، لكنها ليست غيبة إنما هي نصيح. قال وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه صواب لا بأس به، وليس من باب الغيبة في شيء، وهو يعارض قوله إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته، وقد أجمع على أنه جائز، على أنه جائز، تبين حال الشاهد إذا سأل عنه الحاكم، حاكم يسألك عن فلان تذكره بما فيه، وتبين حال ناقل الحديث، وتبين حال الخاطب إذا سئل عنه، وفي ذلك أوضح الدلائل على أن حديث الغيبة ليس على عمومه الذي هو حديث ذكرك أخاك ها بما يكره، هذا ليس على عمومه، إنما ذكرك أخاك بما يكره إذا كان على وجه الذم والعيب فهي الغيبة، أما ذكرك أخاك بما يكره وبما يكره هذه أن يذكر بما فيه، ويذكر بما فيه هذه يعني بما فيه معصية أو من بدعة ما، هذه ليست من إيه؟ من الغيبة إذا كانت نصيحة لمن؟ للأمة دي. قال ابن عبد البر وقد قيل إن الغيبة إنما هي تصفه على جهة العيب له بما في خلقة من دمامة وسوء خلق أو قصر أو عمش أو عرض نحو ذلك، وأما أن تزم بما فيه من أفعاله فليس ذلك غيبة، وهذا عندي ليس بالقوي، والذي عليه مدار هذا المعنى أن من استشير لزمه القول بالحق وأداء النصيحة، وليس ذلك من باب الغيبة، لأنه لم يقصد بذلك إلى لمزه ولا إلى شفاء غيظ ولا أذى، شفاء غيظ وأذى، ويكون حديث الغيبة مرتبا على هذا المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كلما لا له أبو الجهم ليضع عصاه عن عاتقه، دليل على جواز الإغياء في الصفة، وأن المغي لا يلحقه كذب إذا لم يقصد قصد الكذب وإنما قصد الإبلاغ في الوصف، ألا ترى أن معاوية قد ملك ثوبه وغير ذلك إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكان هذا نصحا لها أي لفاطمة بنت قيس حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب وفي هذا وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهد بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. الإمام السفريني في كتاب كشف اللسان في شرح عمد الأحكام، هو كتاب نادر من 6 مجلدات بيشرح عمد الأحكام وأفضل ما شرح في عمدة الأحكام، يقول سئل الإمام أحمد عن معنى الغيبة، الإمام أحمد يسأل ما معنى الغيبة، فقال الإمام أحمد سئل الإمام أحمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة، قال إذا لم ترد عيب الرجل، إذا لم ترد إيه؟ أن تعيب الرجل. وكذا جاء في رسالة أسد ابن موسى ابن الفرات في كتاب البدع والنهي عنها، قال ابن وضاح حينما ذكر هذه الرسالة أرسلها إلى أخ له بيقول له ماذا؟ اعلم أي أخي إنما حملني على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. إذن كان كثرة الذكر لأهل البدع والطعن فيهم، ما معنى الطعن فيهم؟ أي الرد عليهم، صحيح هذا؟ كان هذا أصلا عند علماء السلف إيه؟ كان هذا ممدوحا. قال: فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل الحق وقواك عليهم بإظهار عيبهم الطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك واجعله من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيقول له عد هذا من إيه؟ عد هذا من حسناتك. القرافي في الفروق يقول: أرباب البدع، اسمع القرافي ماذا يقول: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها، يشهر في الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب، ليحذرها الناس الضعفاء أي الذين لا علم عندهم فلا يقعوا فيها. تخيل معي لو أن هناك بدعة أصلا من أصول السنة أقامه رجل ما، وأنت تعلم هذه البدعة وتركتها على حالها، بعد مدة ما هذا الرجل الناس يحسنون فيه إيه؟ يحسنون فيه الظن ويحسنون فيه الخير، فكل ما يقوله سيلتزمون إيه؟ سيلتزمون كلامه. هذه البدعة بعد مدة صارت دينا، فإذا أردت أن تتكلم عليها بعد ذلك لكانت إيه؟ أن تتكلم في السنة، أن تتكلم في أصل من أصول السنة. لذا ينبغي إذا ذكرت البدعة إنما يرد إيه؟ بيرد عليها حتى لا يظن الطلاب ولا يظن غيرهم أنها من الدين. قال القرافي: فلا يقع فيها وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط ينفر عن تلك المفاسد بإيه؟ ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق. بيتكلموا بدين، صحيح؟ تكلم إيه؟ ديانة لله عز وجل. قال: ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق، لا تكذب عليه ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوا. لا تفتري عليه من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوا، فهم هذا؟ بل يقتصروا، تجد الدعاوى كثيرة الآن، ممكن وأنت جالس في بيتك تقوم عليك 10-20-100 دعوة. وعندنا قاعدة، الأصل في الدعاوى العدم. قال: بل يقتصر ما فيهم على المنفرات خاصة، البدع التي عنده، فلا يقال على المبتدع أنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ما ليس فيه. يرحمك الله. قال شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم، طيب تحذير الأمة منهم ده رد في السر ولا في العلن؟ ها؟ في العلن، واجب باتفاق المسلمين. يبقى هذا إيه؟ إجماع، واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف هذا لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين أجمع. لذا إذا رأيت مثلا السلف كالحسن البصري وغيرهم ذكر الإمام اللالكائي أو ابن بطة في الإبانة أو كتب الاعتقاد لا غيبة لمبتدع، كلامها لا غيبة لمبتدع، هل لا غيبة لمبتدع معنى ذلك أنني أقول فلان وأصف فلان مثلا أبو عين مش عارف عورة وفلان كذا وفلان روح يشرب مش عارف كذا, وفلان ابو رجل مش عارف مسلوخه ومقطوعه, وفلان مش عارف لو تشوفه كده اعوذ بالله. هل يقصدون هذا؟ لا, انما يقصدون لا غيبه لمبتدع, يعني ان تقول بما فيه من البدع. فلان مبتدع, هذه ليست غيبه, وان كان المبتدع هذا يكره ما تقوله وانت فيه, فهذه ليست من حديث ايه ذكرك اخاك بما يكره. لا, ذكر اخاك بما يكره اذا كان على سبيل الذم والعيب, اما اذا كان على تحذيرا ونصحا للامه فيبين عنده بدعه كذا بالدليل كذا, فلان المبتدع كذا عنده فسق كذا, مفهوم هذا؟ فلان كذب في كذب في كذا والدليل على كذا كذا وكذا, مفهوم؟ أظن هذا بما فيه الكفاية حتى لا نطيل عليكم. إذن نخلص من هذا بواحد, ها كل نخلص من هذا الذي مضى واحد, لخصوا أنتم ما مضى واحد حتى تثبت المعلومة في أذهانكم. كل يا شيخ, كل فائدة مما مر, أي فائدة, كل أي فائدة من عندك. الخلاصة الأولى, والله المستعان, يعني الفائدة الأولى مما مضى, إذا أعلن المبتدع بدعته فإنما ينبغي الرد عليه علنا على بدعته. ذكر ابن تيمية وهذا واجب بإيه؟ باتفاق المسلمين, صحيح. طيب هذا أولا. الفائدة الثانية, اكتب هذه الفوائد يا رجل, اكتب هذه الفوائد. أحسنت. لو كان هذا كلام من؟ ابن تيمية قال إذ لو كان مؤمنا حقا لما كره ردي عليه وبيان خطئه, بل يحب هذا أن فلان أظهر لي خطئي, بل يحب هذا. الفائدة الثانية الثالثة, أحسنت. الغيبة قسمان, يلا نشغل الإخوة كده. الغيبة قسمان, القسم الأول غيبة ممدوحة, ها, وغيبة مذموم. طيب ما هي الغيبة الممدوحة؟ الرد على أهل البدع والمخالفين في الدين قصدا تحذير الأمة من ذلك. طيب البدعة, الغيبة المذمومة, بيقول الغيبة المذمومة أذكر أخي بما ليس فيه من أمور الدنيا, هذا صحيح؟ طب وإذا كان فيه وتذكره على سبيل الذم والعيب أيجوز هذا؟ طيب إذن أن تذكره على سبيل الذم والعيب ليس تحذيرا للأمة, هذه الفائدة الثالثة. أحسن. الفائدة الرابعة, قل يا هشام. يجوز تعيينهم, صحيح ولا ما؟ هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينه. أحسن. رابعا. خامسا, هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. أن يكون والله, إن قال ابن تيمية نص, قال والله يحب الرد بعلم وبعلم وعدل لا بجهل وظلم, هذه الفائدة الخامسة. السادسة, أحسنت, هذه مهمة جدا, أن التحذير من المبتدع لا يقتصر فقط على جرح وتعديل الرواة في الحديث, إنما هذا أيضا يتعدى إلى بيان الخطأ, وذكر ابن رجب الإجماع على ذلك. أحسنت. هذه الفائدة كم؟ ها؟ السادسة. طيب السابعة, سبقك بها عكاش, ها؟ ألا يكون في الرد إيه؟ إفراط وتفريط. هذا كلام مجمل. ما الإفراط والتفريط؟ ما هو الإفراط وما هو التفريط؟ رجل فرط ورجل أفرط. رجل فرط يعني قال ردكم على المخالفين هذه غيبة، ردكم على أهل البدع هذه غيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والغيبة ذكرك وأخاك بما تكره. هذا إيه؟ هذا الرجل إيه؟ فرط. الرجل الثاني أفرط، واضح؟ فالرجل الثاني يرد بإيه؟ بجهل وبظلم وينوي الأذى، واضح؟ وبذكر العيب، يقول لك راسه كذا، مش عارف شعره كذا، واضح؟ أبو شعر على الجنبين وفي الوسط طريق أقرع. ده رد ده إن شاء الله؟ ده رد إيه؟ إيه الكلام الفارغ؟ قبل النوم كوباية برسين، على الريق كوبايتين برسين، مفهوم؟ يجيب كوز ومش عارف ويلحس فيه، ده إيه ده؟ ده رد ده؟ ده إيه ده؟ هذا إيه؟ فرط وهذا أفرط. مفهوم هذا الكلام؟ كويس. هذه الفائدة السابعة الثامنة، عايزين 10 فوائد. الأصل في الدعاوى عدمها، يعني لا يجوز لك أن تقول في فلان ما ليس فيه، إذ لابد أن تقيم دليل على دعواك. فلان كذاب، فلان مبتدع، فلان كذا، لابد أن تقيم إيه؟ دليل على الدعوة. طب فلان ثقة، هذا ثقة، وقال عن فلان مبتدع، فينبغي أن نقبل هذا الخبر، يقال له ها؟ هذا حكم، ليس خبر. وراجع محاضرة قواعد في التعامل مع كلام العلماء. طيب سبقوك به، أحسنت. الأصل في هذا الباب المنع أم الإباحة؟ المنع. فلا تتكلم، لا تقترب إلا إذا كان عندك الإيه؟ الدليل في المسألة. كويس. ذكروا هذا. قوة البدعة ترجع إلى ضعف السنة، والعكس بالعكس. في فوائد أخرى، أن يكون الإصلاح لله ولرسوله. كويس. أعلى صوتك. على الداعية أن يعلم أن له مخالفين، يعني وطن نفسك على هذا، يعني وطن نفسك على، كما أنك توطن نفسك على البلاء، وطن نفسك على دي. وهؤلاء المخالفين لا يجدون رد لهذا الأمر إلا أن هذه غيبة، مفلس، فيريد أن ينفر الناس عنك، فأن هذه إيه؟ هذه قلة أدب، وهذه غيبة، وهذا حرام، وهذه كبيرة من الكبائر، ويأتي إليك بكل الأدلة في الغيبة، ويأتي إليك بأن أهل العلم قالوا بأنها كبيرة، واضح، ولم يفرق بين الغيبة والنصيح. طيب تلك 10 كامل، ها؟ هذه 10، ها؟ أنهم غرباء في الناس، خلاص الترك فعل. طيب نقف هنا إن شاء الله عند قول ابن رجب رحمه الله، ولهذا تجد كتبه المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات. نقف هنا إن شاء الله.